بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، الله، الرحمن اسم من أسمائه، ومن أسمائه الرحيم، ومن أسمائه أرحم الراحمين. فالرحمن هو من الرحمة. وما هي الرحمة؟ الرحمة هي إزدال النعم وإن كان المنعم عليه لا يستحق أكثرها. إلا ولذلك هناك لما يقول بسم الله الرحمن، بسم الله تبدأ عمل، أي عمل قل بسم الله الرحمن. ليه؟ لأنك أنت يمكن عاصي وتستحي أن تقبل على العمل باسم، يقول لك لا بقى أنا رحمن أقبل برضه، قل بسم الله ما تزعلش، قل بسم الله الرحمن. والرحمن مبالغة في الرحم، وما دام مبالغة، مبالغة في إيه؟ مبالغ في إيه؟ المبالغة تأتي على معنى إيه؟ مبالغة في ذات الصفة رحمة واسعة كاملة، ولا رحمة متعددة بتعدد المرحومين؟ يعني ما فيش رحمة تغني عن إيه؟ عن رحمة. بس الناس قسمين، مؤمن وكافر. أم قال لك هو رحمن الدنيا؟ الله، الكافر برضو ما ضمنش عليه بالمؤمن. إن أحسن سببا يأخذ، من كان يريد حرص الآخرة نزل له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى إذن العصاة والكفار والأخذ دول وجودهم في الدنيا بحضانة كلمة الرحمن. والرحيم قال له لا، دي في الرحيم، ده في الآخرة بقى التاني يطلع بقى. يبقى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. يبقى رحمن اتسع للمؤمن والكافر، إنما كلمة الرحيم أبعد الكافر ودخل الإيه؟ ودخل الإيه؟ المؤمن. الرحمن علم القرآن، علم القرآن إيه؟ ونزله على رسول الله يا رسول الله، فعلمه جبريل، مش كده بيوحي في قوة عند ذو العرش مكين، فقد العلم. بس العلم جاي منين؟ لأن العلم هو معرفة قضية خير تعود على الإنسان في سلوكه بالخير، لكن فيه علم للبشر وفي علم دائما أعلى بقى العلم من الله. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا، الأمية في مثله شرف ولكنها في مثلنا ضعف. يقول لك أمي يعني إيه؟ يعني لم يأخذ علما من بشر، وإنما علمه جاي من عالي خالص. والأمة اللي فيه برضو أمة أمية، أمة بدو بس متبدية، ما عندهاش أي مظهر من مظاهر الحضارة. وبعدين ساعة ما يجي الرسول كده ويقوموا يمنون يدكوا حضارة فارس وحضارة الروم وفي نفس واحد، إيه الكلام ده؟ ويجيبوا قوانين ما فيش، مش موجود هنا ولا هنا. قال لك ما هي مش منتهى البشر، ده بتاع مين؟ ده بتاع رب الإيه؟ البشر. الرحمن علم القرآن. العجيب أن الحق سبحانه وتعالى قدم علم القرآن على خلق الإنسان عشان يعلمه قبل ما نقبل على صنعه. نعمل إيه؟ نحط لها الأسس السليمة الصالحة اللي نخلي الصنعة دي نطول. فقبل ما يخلق الإنسان عمل له منهج، زي اللي عمل التلفزيون قبل ما يرجع بالآلة كده، قال التلفزيون ده هنعمله الإيه عشان يجيب لي الصوت والصورة. طب أدي عرفنا احنا، عرفنا دي، طب نعمل إيه؟ نعمله على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. لوني استعملت التلفزيون كما قال مهندسه في الكتالوج، حطه على فولت نمر كذا، ما حطتوش على فولت يحلقه، خد الموجة اللي مش عارف لايه، وده الموجة دي الايه، وده ترجع وده تجيبه، ادي الكتالوج. لو انني استعملت التلفزيون وفق الكتالوج اللي عمله صانعه، التلفزيون يؤدي مهمته ولا ما يؤديش؟ اياتي فيه عطب؟ عندك ابدا. امال يجي العطب امتى؟ اذا خالفت شيئا من منهج صانعه. من الذي خلقك؟ أخلقك دون أن يعلمك المنهج؟ ما عملش لك كتالوج؟ قال لك لا يا أخو عمل كذا، كل دي ولا تقولش دي، اشرب دي ولا تشربش دي، انظر لدي ولا تنظرش دي، اسمع دي ولا تسمعش دي، امشي لدي ولا تمشي. الله، دي كتالوج. طب ما تاخدها بقى بالقياس. لو أنا استعملت التلفزيون زي كتالوج شرع ما يجيش فيه زرجانة أبدا. كذلك أنت إن خدت كتالوج ربنا اللي خلقك ونفذته عمر ما تلاقي في نفسك زرجانة أبدا في أي شيء. وإن حصل حاجة تقول لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.